تقول السائلة: ما حكم قص الشعر بالنسبة للمرأة بقصد التجمل للزوج؟ إذا كان القص يسيرا بحيث ينزل عن الكتفين فلا بأس، وأما إذا كان كثيرا بحيث يكون رأس المرأة كرأس الرجل، أو كانت القصة على شبه قصات الكافرات أو العاهرات، فإنه لا يجوز.